وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج غلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. هذه الصورة ترجع إلى المبحث الأول وهو اعتبار لبن الفحل. رجل عنده زوجتان، بلاش جاريتان، زوجتان، ثلاث زوجات، أربع زوجات، كل واحدة من الزوجات ثنتان أرضعتا ولد وثنتان أرضعتا بنتان، فهنا ولدان رضع من امرأتين وابنتان رضعتا من زوجتين. الزوجات الأربع للرجل الواحد كل واحدة أرضعت شخص، هل لهؤلاء الولدان اللي رضعا من المرأتين واحد واثنين الحق في أن يتزوجا البنات، بنات المرأة الثالثة والرابعة؟ هم ما رضعوا منها ولا لا؟ ولا نجيبها واحد واثنين أسهل كما جابها مالك رحمه الله. رجل له زوجتان فاطمة وزينب، فاطمة أرضعت إيش؟ سعيد، وزينب أرضعت سعاد. سعاد رضعت من مين؟ من زينب. وسعيد رضع من مين؟ من فاطمة. يبقى سعيد لم يرضع من إيش؟ من زينب، وسعاد لم ترضع من فاطمة ولا لا؟ كل واحد رضع من امرأة على حدة، سواء كان في سنة واحدة ولا بينهم عشر سنين. هذا رضع قبل ما تولد سعاد، او سعاد رضع قبل ما يولد محمد باربع خمس سنين، ثم كبر محمد وسعاد. هل محمد له حق ان يتزوج سعاد؟ ها ابن قال لا. لماذا؟ مع ان محمد ما رضعش من ايش؟ من ام سعاد، ولا سعاد رضعت من ام محمد، الاب واحد. قال لا، اللقاح واحد، اللي لقح فاطمة هو اللي لقح زينب، واجتمع زينب وفاطمة في لقاح واحد. اذا محمد من فاطمة وسعاد من زينب اجتمعا واشترك في ايش؟ في صاحب اللقاح. يبقى لبن الفحل ايش؟ واحد. نعم. عاد نرجع للقضية المقدمة الاولى، هل لكل امرأة ان ترضع من شاءت من الاطفال بدون اذن زوجها؟ وش تقول يا جماعة في هذا؟ ها؟ واللبن حقها ولا حق الزوج؟ ولكن اذا كان للزوج غرض في بعض البيوت او بعض الابناء، له اولاد وجيرانه عندهم بنات او اخوانه، ويريد ان ياخذ بنات اخيه لاولاده، من حقه ان يمنع زوجته ان ترضع بنات اخيه، من حقه هذا. بل شيء اخر ايضا سياتي عند الغيلة، اذا استاجر انسان ظئرا لولده، والظئر هي المرأة المرضعة التي تستاجر ليش؟ لترضع الولد، كما وانت اسرف فسترضع له ايش؟ له اخرى. هذه الظئر التي عندك ترضع ولدك متزوجا، واستأجرتها برضا الزوج. يقول المالكية او الفقهاء، من حق ابي الولد الرضيع اللي بيرضع، يقول لزوج المرضعة هذه، ها شوف مدة ما بترضع ولدي خليك بعيد عنها، من حقه ان يطلب هذا. وهل هذا واجب ولا مباح ولا مكروه؟ سيأتي تفصيله عند النهي عن رضاع الغيلة. يهمنا بأن الرجل إذا كانت له مصلحة في جهة من الجهات، من حقه أن يمنع زوجته أن ترضع تلك الجهات.